بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآن وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى خاتمة الإجماع عقد فيه إجماع أهل المدينة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف: احتج المالكية بإجماع أهل المدينة وليس على هذه مسألة مهمة. المقصود بإجماع أهل المدينة أولا نرى أنه ليس إجماع علماء العصر، هذا ابتداء، فليس ذلك الإجماع القطعي الذي كنا يشترط فيه قيدان حتى يكون قطعيا، وهذا ما يسبب رده خروجا من الملة، هو اجتماع علماء العصر وعدم المخالف وتناقله بالتوافق، هذا قطعي. فنرى أن هذا إجماعا مختصا بنصر من الأمصار، ليس عاما لعلماء الأمصار أي علماء الأمة في ذلك العصر واتفاقهم على حكم حادثة واحدة. طيب، ما السر في هذا الإجماع وأنه مقدم على الخبر الأحاد الذي قد يكون صحيحا مستجمعا لشروط الصح، كما نرى ذلك في الموطأ وما أخرجه البخاري ومسلم وغيره. نتكلم عن الموطأ، حديث مستجمع للشروط الكاملة للصحيح ولا يعمل به الإمام. هذا الإجماع المسمى بإجماع أهل المدينة على عمل ما هو في قوة حديث، قوة نقل، قوة خبر، لأننا قلنا أن الإجماع مستند سواء كان عقليا سواء كان نقليا من أحواه ومفهومه، سواء كان من فعله صلى الله عليه وسلم أو من القياس، يكون مستند للإجماع. يعني الإجماع ليس حجة استقلالية، يعني نجتمع نحن نخرج بحكم يكون حجة على الناس، لا، هذا الإجماع له مستند من دليل نقص. ليس إثبات حجة الإجماع يعني في أحد من الآيات وأحاديث، مقصود بمستند الإجماع أنه لا إجماع إلا عن مستند أجمعوا عليه، كإجماعهم بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على وجوب الصلاة، المستند هو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإجماعهم إجماعهم على مستند على نقل ما نقل من فعله صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين الذي هو عاد الإمام. لأن معنى أن إجماع أهل المدينة عند المالكية حجة عند الإمام مالك قانون من القوانين التي جعلها في دستوره الاجتهادي من الأساسيات والكليات، يعني إذا تعارض هذا مع خبر أحاد قدم عليه، لأن العمل المتوارث ليس على هذا، يعني على هذا. طيب، أن عملهم الذي متعلقه شرط ديني لا يكون عن دليل أم لا؟ عن دليل، لأن المتلبسين بذلك أئمة هذا الدين. فهمنا؟ نعم. مقصود إجماع المدينة عمل أهل المدينة نفسه. طب شو جبت عليه؟ احتج المالكية بإجماع أهل المدينة وليس على إطلاقه، بل هو حجة فيما طريقه النقل كمسألة الآذان. شفت كلامي؟ فيما طريقه؟ نعم. كمسألة الآذان وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بالرغم من أن هناك يعني أحاديث صحيحة بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن أهل المدينة لم يعملوا، خالفوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، فعله أنه لا يجهر عندهم مش بجمع عندهم، أي ما صح عندهم عند غيرهم الذي صح الجهل. واضح؟ هذا ليس تعارضا في صنوان الشريعة وإنما هو اختلاف اجتهادي. هذا له مآخذ وهذا له مآخذ، فهمنا لماذا قدم هذا الآن؟ البيعان بالخيار ما لم حديث صحيح يعمل، لا يعمل فيه الإمام مالك ورواه في موطئه، لأن هذا الفعل لم يتناقله أهل المدينة فيما طريق، يعني هناك مأخذ آخر راجع على ذلك. ومسألة الصاع، مسألة الصاع التي احتج بها الإمام مالك على أبي يوسف، نعم سيأتي معنا. وترك إخراج الزكاة من الخضروات، لأن العمل ليس كذلك، برغم أن هناك أحاديث في أن الزكاة في الخضروات أخذ به من وغير ذلك وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل. نعم. واتصل العمل بها في المدينة على وجه، يعني طريقها النقل واتصل بها العمل، هذا الإجماع المدينة طريقها النقل واتصل بها العمل كما كنت أنا أشرحه أقصده. واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ويشترط عدم خفائه يعني شيوعه عمومه لا يخفى. نعم. ونقل نقلا يحج، ونقل نقلا يحج بمعنى الحج لا. ويقطع العذر. نعم. ففي هذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر الآحاد وعلى أقوال، لذلك يعني دائما نحن نعاني من تجاسر الجهالة فيها. لم يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدى ورشد، أما أنت فتعمل والحديث يلعنك. قالون هذه من السنن، يعني كل مرة ألحظ سنة من سنن الله، رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، هذه سنة، ورب عامل بالحديث والحديث يلعنه. لماذا؟ لأنه عن هوى واستهتار بقوانين هذا الدين، لأن الذي ليس لأن ليس في وسع أي أحد أن يستخرج ويستنبط الأحكام الدينية كما ذكر، يعني مر معنا في الإجماع، الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين، حتى الأصولي البارع والفقيه المتفنن اختلف فيه والراجح أنه لا يدخل. أما غيرها من الإجماعات فهي إجماعات صورية ليست حقيقية، إن لم تتوافى فيهم آلة الاجتهاد المطلق، اجتهاد مسألة فتوى، ومع ذلك ليس إجماع، وإنما يستأنس بتلك الكثرة الكافرة من العلماء المعتبرين فتميل النفس إليه، وقد يكون هو الحق، قد يكون الحق في نفس الأمر ما وصل إليه هذا العالم العلامة الذي ليس عضو في ذلك المجمع. صح أم لا؟ هذا فهم. لا. ففي هذا هو مختلف في هو إجماع. ففي هذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر الآحاد وعلى أقوال أفراد الصحابة وأحاد التابعين. واحتج مالك بهذا على أبي يوسف لما ناظره في صحة الوقف وقال له هذه أوقاف، يعني لما أنكر الوقف قال له هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الأوقاف وقف سيدنا عثمان عندما وقف بئره على المسلمين. طيب إن كان باطلا هل يقره صلى الله عليه وسلم؟ لا. ويعني في رسالة شروط الواقع في الفقه المقارن، يعني في أول في مقدماته أدلة ثبوت الوقت في الإسلام. لا. وقال له هذه أوقاف رسول الله، هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقاته انتهت. هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في التمهيد، رجع أبو يوسف عن قول أبي حنيفة في ذلك، لما حدثه ابن علية أن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بسهمه من خيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل الثمرة. احبس أصلها، هذا حبس، وسبل ثمرها، يعني أن ينتفع بها كل مار، يعني سبيل. وهو حديث صحيح. وقال له: هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاته ينقلها السلف عن الخلف. ونظره في الصاع أيضا فاحتج عليه مالك. يعني الصاع الذي يكون يعني زكاة، في زكاة الفطر أو في يعني في الزكوات المفروضة، الصاع الذي هو 4 أمداد كم قدره بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتج عليه أن الصاع المقدر ب4 أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريف، هذا هو المقدر، لذلك اختلفوا في النسب. نعم. ونظره في الصاع أيضا، يعني احنا عندنا رطل وثلث، المد رطل وثلث أكوالا. نعم. ونظره في الصاع أيضا فاحتج عليه مالك بنقل أهل المدينة للصاع. نعم. وأن الخلف عن السلف ينقل أن هذا الصاع الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتغير ولم يبدل. فرجع أبو يوسف إلى مذهب مالك في ذلك، في تقدير الصاع، في تقدير الصاع. نعم. وقال ابن حزم: إن مالكا لم يدعي إجماع أهل المدينة إلا في 48 مسألة في موطئه فقط، وقد تتبعناها فوجدنا منها ما هو إجماع، ومنها ما الخلاف فيه موجود في المدينة كوجوده في غيرها. نعم. وكان ابن عمر وهو عميد أهل المدينة يرى إفراد الأذان والقول فيه حي على خير العمل، وبلال يكرر قد قامت الصلاة فيها، لذلك تجد الأحناف يعني تجد الشافعي يفردهم في الأذان مش في الإقامة، في الإقامة قد قامت الصلاة، عندنا مفردة، عند الشافعية مثنى، عند الحنفية الإقامة كلها مثنى واضح تكرر مرتين. نعم. والقول فيه حي على خير العمل، وبلال يكرر قد قامت الصلاة، ومالك لا يرى. ادعاء الإجماع في هذا غير صحيح، لأن يعني من أهل المدينة من خالف، كما في الخضروات أنت إمام الزهري، مالك إمام الزهري شيخ الإمام مالك ومدار الحديث كله يرى الزكاة في الخضروات، وهو من أئمة أهل المدينة. وهذا يعني لو إذا وصلنا لدراسة الزكاة سنبين يعني ما هو الأصلح لتحقيق المقاصد في هذا الزمن في الأمة. نعم. إحنا في الزكاة هم الأفضل، كل شيء يعني الزكاة، يعني مثلا في الزروع ما الذي يجب عند المالكية في الزروع؟ حبوب الزيتون وتمو وغادي تقف تجد إنسان يعني له يعني مئات المليارات من الفواكه وغيره وغيره وغيره وغيره ولا زكاة عليه. ها؟ زكاة الأمر أحكي فيك على زكاة، وبعد ذلك في التجارة زكاة. نعم. هذيك في عينها زكاة هكا ولا؟ وبعد إذا تغيرت هذه حاجة أخرى، إذا كان محتكر شيء وإذا كان مدير أمر آخر، ذكر في زكاة المال، ونحكي الآن في زكاة في الزروع حتى أنت حتى ما لدى إنسان عنده زيتون خرج زكاة على العين، وبعدك إذا تاجر فيه وحال عليه حول يعني زكاة المال حتى ولا؟ حتى كتخليه وصاعي حولة المال اللي جاء بيه خضروية زكاة ماذا؟ ما ليس زكاة هذا للسمع، يعني كما مثلا العشور أو ربع العشور ما؟ عشور مقدر، كل هذا مقدر. يعني لا يعني هذه زكاة واحدة وهذه زكاة واحدة يعني مش تفكير. نعم. فهو أنفع للأمة ولفقرائها بكثير. ومالك لا يرى ذلك، والزهري يرى الزكاة في الخضروات ومالك لا يراها. فهذا يدل على أن إجماعهم ليس حجة مطلقة، بل فيما طريقه النقل كما بينا. نعم، فإجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه النقل، حجة عندهم عند من اتخذ هذا يعني سبيلا من سبل إثبات الأحكام فقط، فيما طريقه النقل واتصل العمل به واستفاض وهو معروف له. نعم. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الإجماع. الآن ننتقل إلى الأصل الرابع من الأصول الكلية لاستنباط الأحكام الدينية العملية، وهو القياس، وهو شأن عظيم ودقيق. عندما سيتكلم عنه الإمام الحرمين نعلم قيمة هذا العلم. نعم، تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف نفعنا الله به وبكم أجمعين: كتاب القياس، وهو الأصل الرابع المتفق عليه. تعريفه: لغة التسوية والتقدير، واصطلاحا حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى جامع بينهما. نعم، التعريف مشهور عندكم. نحن الآن يعني فقط نتكلم عن ما هو جديد ونشر، أما المعلوم فهو تحصيل حاصل. نعم. أهميته الآن. قال إمام الحرمين: القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة. كما قال الشاعر: إذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس. نعم. فهو الملجأ والمارع عند يعني فقدان المجتهد للأدلة الأخرى. وهو المقضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية. نعم. فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواقع الاجتماع معدودة مأثورة، فما ينقل منها متواترا فهو المستند إلى القطع. نعم. وهو معوز قليل كما مر معنا في الإجماع، قليل يعني الإجماع القطعي قليل كما مر معنا، الذي يشترط فيه ماذا؟ عدم المخالف والاتفاق الكلي والتناقل في التواتر. نعم. لذلك قال وهو عزيز يعني. وهو معوز قليل، وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد. فهو ظني. وهي على الجملة متناهية، يعني لها حد. طيب ماذا نفعل في المستحدث؟ إذا آية الفقيه وجود نص تعلق لا محالة. كيف نحن بينا؟ نحن بينا أن هذا من إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى، لأن القرآن والسنة عجزت عن تلبية حاجة الناس في ما يستجد عندهم من أحداث وأحكام، لأن قلنا أن القرآن وحتى السنة، القرآن بالخصوص، إما أن يكون الملبي للحاجة الإنسانية من أحكام عملية صريح وتفصيلي، وإما صريح إجمالي، وإما ضمني لقوله تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء عموم. ولذلك وجه إلى القياس تبارك وتعالى وشرعه، وإلى الإجماع وشرعه. فكل ما أجمعت عليه الأمة وكل الأقيسة راجعة إلى أنها في كتاب الله تبارك وتعالى ضمنا، ضمنا. نعم. ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها، وهذا معنى صلاحية الشريعة الإسلامية إلى كل زمان ومكان. نعم. والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى متلقيا من قاعدة الشرع. متلقا من قاعدة الشرع، وهذا كلام عيبه ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن ما يصيب أهل دين الله تبارك وتعالى من حادثة إلا وجدوا الدليل فيها في كتاب الله تبارك وتعالى على سبيل الهدى فيها، ما من حادثة. نعم. والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال، فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب، فهو أدقها وأعمقها وأخطرها، ولذلك فيه ضوابط يعني دقيقة جدا حتى نميز بين الخبيث والطيب من القياس. فهناك ما أقيسة صحيحة ومتفاوتة في القوة والضعف، هناك أنواع من الأقيسة فاسدة، ولذلك سنأخذ ما هي مفسدات القياس، ما هي مسالك القياس، ما هي شروط القياس من أركانه الأربعة: شروط الفرع، شروط الأصل، شروط العلة، شروط حكم الأصل. كل هذا ينبغي أن يراعى وأن يعتنى به بدقة، وهذا كذلك سيذكر مع بساطته بعض ذلك الأمر بسهولة يعني جيدة. نعم. وقال ابن سويد: ليس شيء إلا ولله عز وجل فيه حكم. نعم. لأن الله تعالى يقول، هذا من العقيدة واعتقاده ابن سريج، هذا من أئمة الشافعية، قاضي ابن سريج. نعم. لأن الله تعالى يقول: إن الله كان على كل شيء حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا. وليس في الدنيا شيء يخلو من إطلاق أو خط أو حظر أو حظر. ما من إطلاق، من إذن يعني، من إباحة. يعني الأفعال الإنسانية تدور حول فلك الأحكام الخمس، الأفعال الإنسانية والحق والأحكام الخمس، من وجوب ونسب وحظر وكراهة وإباحة. نعم. وليس في الدنيا شيء يخلو من إطلاق أو حظر أو إيجاب، لأن جميع ما على الأرض، لأن المسألة تدور حول الفعل أو عدم الفعل أو الترك، والرابط بينهما الاقتضاء أو المقتضي، فمعنى اقتضاء الفعل اقتضاء لازما وهو الوجوب، أو غير لازم وهو الندب، أو اقتضاء الترك اقتضاء لازما وهو الحظر، او غير لازم وهو الكراهه. نعم. او عدم الاقتضاء يعني الاذن بالفعل. نعم. لان جميع ما على الارض من مطعم او مشرب او ملبس او منكح او حكم بين متشاجرين او غيره لا يخلو، فهي افعال انسانيه، ما حكمها؟ لان الحاكميه لله تبارك. نحن لا نتكلم عن العبثيين والإباحيين، لا نتكلم عن غير المؤمنين اللادينيين، نتكلم عن المؤمنين الذين يزعمون أنهم ينقادون للحاكم الأوحد. لذلك المالكين عن دائرة الإقرار بالحاكمية عوقبوا بأنهم مكلفون محاسبون بشروطهم، فيعاقبون على تركهم لهذه الكليات مع محاسبتهم على الكلية الأكبر وهو الإيمان. أقول له. ومن أخطر هذه المبادئ هي بدأت القصة يعني من وأنا يعني هذا أنا يعني مرجئه إذا قرأنا شرح العقائد المسيحية إن شاء الله تعالى. لكن دائما أشير يعني هو راجع إلى زمن اليونان من ما وضعه يعني فلاسفتهم واختلفوا في ذلك يعني ما يسمون بالمحامين في ذلك الزمان الذين برعوا في إقامة الحجج وأخذ الحقوق من الناس فسموا بالسفسطائية. نعم وانقسموا يعني إلى قسم إلى أقسام أربعة ليست ثلاثة. نحن الذين المشهورون عندنا العندية والعنادية واللا أدرية. وهذه الثلاثة منها انبثقت الفلسفات كلها إلى يومنا هذا. واضح؟ فقضية يعني قضية التعامل مع النصوص وأنها يعني أن لكل إنسان أو ذات إنسانية أن تتعامل مع النص كما تريد يعني في هذا في حقيقة الأمر وراءه خلفيات عظيمة منها عدم الإقرار بأن هذا الكلام هو كلام واجب الوجود لذلك يتعامل معه كأي نص من النصوص الأخرى كما مر معنا في فرويد ومذهب التوسم عنده. وهذا الأصل يعني هو الذي يعني انطلق منه محمد أركون شيخ الحداثيين العرب. نعم أم لا؟ نعم. فما نسمعه الآن ونلحظه من قراءة النص وأن الحقيقة لا يملكها أحد وأنها نسبية يعني تقيم الصلاة نسبي لك قراءتك ولقراءتك فإن هذا أنت تنظر لها بمنظور معين وأنا أنظر لها بمنظور معين لكنهم لم يصلوا إلى هنا. لكن قاعدتهم الكلية تنطبق على هذا. هم ذهبوا إلى أمور أخرى مدنية أكثر من الأمور التعبدية الشخصية حوال الشخصية والجنايات و و و و ولباس المرء وغيره. والآن وصلوا إلى هذا الحد يعني. على كل فلماذا نحن أتينا إلى هنا إلى قضية ما المكمل المصدق يعني هو الذي ينصاع إلى قضية أن أفعاله تحت طائلة ماذا؟ عنوان الحكم. طيب حكم من؟ ولماذا قضية الحكم والمحكوم عليه والمحكوم به والحاكمية من أهم المسائل العقدية من أهم المسائل العقدية. وهذا إن شاء الله تعالى في كتب متقدمة في أصول الفقه تكلموا عنه قضية الحكم والمحكوم عليه والمحكوم به والحاكمية هذا مهم جدا. ولذلك تلاحظ أن الإمام السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع عندما قال والحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنه مكلف ثم ماذا قال بعد ومن ثم لا حكم إلا لله. هذه ومن ثم يعني حرف. ولماذا أتى بها بعد تعريف الحكم؟ ويستحيل في العقول غير ذلك وهذا مما لا خلاف فيه أعلمه وإنما الخلاف كيف دلائل حلاله وحرامه. نعم فهذه المقدمة تبين أن دين الله تبارك وتعالى يلبي حاجة الإنسان في جميع أنحاء حياته كما لا يزعم كما كما تسمعون أن كثير من الناس يزعمون أن هذا الدين قاصر ليس متعدٍ. لذلك علي أن ينحبس في دوره كما انحبست النصرانية واليهودية وغيرها في دورها لا علاقة لها بالعالم الخارجي هي عالم روحاني غامض فلا يمكن لها أن تحقق مصلحة للبشرية من حيث إقامة حوائجها ودفع أي مفاسد عنها. نعم، أي مسألة يعني شائكة وعريفة، لكن المنطلق الأساسي في رسوخ القدم في الرد على هؤلاء المشعوذين هو التمكن من هذه الكلية، وهكذا شيئا فشيئا الهرم العلمي يتكامل إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.